وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله أمني لا إله إلا الله حصني لا إله إلا الله وقايتي لا إله إلا الله أذكر بها ربي لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي فالحمد لله على نعمة التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون لا أحد فالله أنعم علينا بنعمة القرآن وأكرمنا بنعمة سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وقال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عن السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأمرنا بأن نتبع القرآن والسنة وإذا اختلفنا في شيء أو تنازعنا عليه أن نعود إلى القرآن والسنة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن هذا القرآن الذي أمرنا بأن نتلوه، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن نرتله، ورتل القرآن ترتيلا وأن نتدبره. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأن نعمل بما فيه كي تنعم الحياة ولا يكون الضنك ولا الشقاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا القرآن أمرنا أن نحكم به، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأن نحتكم إليه فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. واسمع ما قاله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأمة من ورائه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، أرني حكما يساوي حكم الله، أرني قانونا يضاهي قانون الله، أرني دستورا هو أفضل من دستور الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. هذا الحكم الذي هو في كتاب الله يبين أننا في أزمة، كيف نخرج من أزمتنا بمنطق كتاب الله؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. لو كنا في أزمة فإن الفرج منها والمخرج منها كما قال الله